نادم نادم علي را علي فات لي نادم نادم نادم علي فات لي نادم ضيعت ايامي واوامي كلها في العصيان ضيعت ايامي واوامي كلها في العصيان ضيعت ايامي واوامي كلها في العصيان تبعتهم في كل مكان تبعتهم تبعتهم في كل مكان كانوا عندي خلان تبعتهم تبعتهم في كل مكان تبعتهم تبعتهم في كل مكان شربولي المرار كيسان هجروني وكلوني وحدي هايم شربولي المرار كيسان هجروني وكلوني وحدي هايم هايم تبعتهم في كل مكان تبعتهم في كل مكان شربولي المرار كيسان هجرولي وخلوني وحدي هايم شربولي المرار كيسان هجرولي خلوني وحدي هايم هايم هايم هايم هايم هايم هايم واليوم يا ربي يا رحمن جعل حيران عازم جر الشيطان ترك العصيان سلاح الإيمان صارم واليوم يا ربي يا رحمن جعل حيران لازم جر الشيطان ترك العصيان سلاح الإيمان صارم رغم اللي كان فهم البيان وعلى التوبة نادم كلام القرآن فيه الأمان ولا للمولى عازم رغم اللي كان فهم البيان وعلى التوبة نادم كلام القرآن فيه الأمان ولا للمولى عازم ولا للمولى عازم سعد الخير حلت عليه صار بعد القفلة فاهم عمره ليتيه ولا يضويه كده الشيطان الفاتن سعد الخير حلت عليه صار بعد القفلة فاهم عمره ليتيه ولا يضويه كده الشيطان الفاتن فهم البيان وعلى التوبة نادم كلام القرآن فيه الأمان ولا للمولى عازم رغم اللي كان فهم البيان وعلى التوبة